اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإشكام ما زلنا مع الحديث يهل أهل المدينة من ذي الحليفة. يقول الشيخ رحمه الله المسألة التاسعة: يقتضي أن أهل مكة يحرمون منها، وهو مخصوص بالإحرام بالحج، فإن من أحرم بالعمرة ممن هو في مكة يحرم من أدنى الحل. ويبقى هذه المسألة كالآتي: من كان منزله في مكة نقول له هل تحرم بحج أو تحرم بعمرة؟ إذا كنت تحرم بحج فميقاتك منزلك، ولا يلزمك أن إيه؟ أن تخرج إلى أدنى الحل. ودليل هذا قوله صلى الله عليه وسلم: حتى أهل مكة يهلون إيه؟ منها. هذا الشيخ خصه بمن؟ بالمحرم بالحج. قال: أما المحرم بالعمرة فيلزمه أن يخرج إلى أدنى الحل، فإن من أحرم بالعمرة ممن هو في مكة يحرم من أدنى الحل. ويقتضي الحديث أن الإحرام من مكة نفسها. وبعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحرم كله، أن الإحرام من الحرم كله جائز، والحديث على خلاف على خلافه. عندك إيه؟ والحديث على خلافه ظاهرا. على خلاف هذا القول، نعم. طب ظاهر هذا الكلام أن إيه؟ وبعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحرم كله، يعني أهل مكة يجوز لهم أن يحرموا من إيه؟ من الحرم كله. وبعض الشافعية طيب، ويقتضي الحديث أن الإحرام من مكة نفسه. وبعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحرم كله، من الحرم كله جائز، والحديث على خلافه إيه؟ ظاهرا، لأنه قال: ويدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها. والحديث فيه إيه؟ حتى أهل مكة يهلون إيه؟ من مكة. طيب، هو مثلا نريد أن نفهم كلام الشافعية، وبعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحرم، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني من المكان الذي ينشئ الحج. هل هذا الحديث خاص بأهل مكة أم ممن هو في مكة؟ لا، القضيه الان في مساله ما هي مكه وما هو الحرم. يعني ظاهر الحديث يدل على ان اهل مكه يهلون من ايه؟ من مكه. وقال بعض الشافعيه يجوز لاهل مكه ان يحرمون من الحرم كله. ما هو الحرم؟ ما المقصود بالحرم كله؟ يعني ما المقصود بمكه وما المقصود بالحرم؟ ايهما عام وايهما اخص؟ ايهما اصغر وايهما اكبر؟ مكة هي الأكبر. مكة أكبر من الإيه؟ مكة أكبر من الحرم. وبعض الشافعية يرى أن الإحرام من الحرم كله جائز. ماشي؟ العبارة عندي لأنه لا يجوز من مكة من خارج الحرم. يعني إذا جعلنا الحرم أضيق من مكة. إذا جعل الحرم أضيق من إيه؟ من مكة. ماشي. ويقول بالجواز لا يقول بالوجود. قوله هقرأ من حاشية يمكن يتضح الكلام أكثر. قوله يرى أن الإحرام من الحرم كله جائز، أقول هو قول عبر عنه النووي في المنهاج بقوله وقيل كل الحرم، وقيل كل الحرم لاستوائها، لاستوائهما، لاستواء مكة والحرم في الحرمة. قال شارحه ولأن مكة تطلق على الحرم لقوله صلى الله عليه وسلم إن إبراهيم حرم مكة، والمراد الحرم جميعه انتهى. يبقى أيهما أوسع؟ ظهر الكلام عندي أن الحرم أوسع، صار ظهر الكلام عندي أن الحرم أوسع من إيه؟ من مكة. ماشي. أنا هشرح على ما أفهمه أنا وأنتم ترجعون وتصوبون إن كان خطأ. ظاهر هذا الكلام، ظاهر هذا الكلام أن الحرم أوسع من إيه؟ من مكة. أهل مكة يحلون من الإيه؟ يحلون من مكة التي هي أضيق من الإيه؟ من الحرم. وأجاز الشافعية الإحرام من الحرم كله ولأنها أوسع، الحرم أوسع من مكة. الشيخ عبر بإيه؟ من الحرم كله. ظاهر الحديث يدل على أن ما أهل مكة يجوز لهم أن يحلوا من ماذا؟ من مكة ولا يتجاوزونها. وبعض الشافعية يرى جواز الإحرام من إيه؟ من سائر الحرم، فهذا يدل على أن سائر الحرم أوسع من إيه؟ من مكة. الشيخ قال والحديث على خلافه ظاهرا لأن الحديث خص مكة ولم يعممها في سائر الحرم. كده واضح؟ وعبارة النووي قريبة من هذا، وقيل كل الحرم يبقى كل الحرم أوسع من مكة لاستواء مكة والحرم في الإيه؟ في الحرمة. ولأن مكة يطلق عليها الحرم، إن إبراهيم حرم مكة، ظاهر هذا الكلام أن سائر الحرم أوسع من إيه؟ أوسع من مكة. ماشي. هذا أنا ما فهمته، حقيقوا المسألة وأعلموني بها لو كانت عن خلاف هذا. ويدخل في أهل مكة من بمكة ممن ليس من أهلها. ماشي. ويبقى من دخل مكة يريد التجارة فبقي بها زمانا ثم دخل عليه الحج، إذا أراد أن يحرم، يحرم من ماذا؟ يحرم من مكة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل. هذه الصيغة اشتغل بها الشيخ في الحديث الأول وقال هي إيه؟ خبر بمعنى الأمر. يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال وبلغني عبد الله بن عمر يقول وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وقوله في حديث ابن عمر يهل فيه ما ذكرنا من الدلالة على الأمر بالإهلال، حتى خبر يراد به الأمر. ولم يذكر ابن عمر سماعه لمقات اليمن من النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن عباس، فلذلك حسن من المصنف أن يقدم حديث ابن عباس رضي الله عنه رضي الله عنهما. كده واضح؟ وبلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. هذه قد تكون ثابتة وقد تكون غير ثابتة. فهو بدأ بإيه؟ بمن جزم بالسماع، وواحد ابن عباس. باب ما يلبس المحرم من الثياب. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. فالجواب كل ثياب إلا كذا وكذا وكذا. كده واضح؟ ما يلبس المحرم من الثياب يلبس كل الثياب. واضح؟ والتنصيص على المباحات يعني تنقطع دونه الأجال، فهم؟ لأن الأصل الإباحة، الأصل الإيه؟ الإباحة. يبقى ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أجابه بما يلبس ولا بما لا يلبس؟ ما لا يلبس، ما لا يلبس، لأن ما لا يلبس محصور، وما يلبسه غير إيه؟ محصور. فكأن صواب السؤال، كأن صواب السؤال ما هي الأشياء التي لا يلبسها المحرم؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني إيه أجاب عن السؤال الذي كان ينبغي أن يسأل، فقال لا يلبس. هو سئل عما يلبس فأجاب عما لا يلبس. قال لا يلبس القمصة ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف. هذا الحديث أنا أريد أن أنبه نظركم إليه، وهو إيه؟ يعني إذا ذكرنا القياس لابد وأن نذكر حديث البر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. إذا ذكرنا القياس لابد أن نذكر هذا الحديث ونقول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبه بالبر والشعير على الأشياء المقتاتة المدقرة التي تمس الحاجة إليها، ماشي، ونبه بالتمر على الأشياء التي تؤكل تفكها، ونبه بالملح على الأشياء التي يقصد منها الإصلاح فتدخل فيها العقاقير والأعشاب الطبية ونحو ذلك. يبقى نبه بكل صنف من هذه الأصناف على نوع من المطعوم، يعني ليس المعنى في الشعير هو المعنى عين المعنى في التمر، هذا يؤكل قطيئة فنبه على نوع من المطعوم وهو ما يؤكل قطيئة، ونبه بالتمر على ما يؤكل تفكها، ونبه بالملح على الأشياء التي يستصلح بها الطعام فتدخل فيها الأعشاب الطبية والعقاقير ونحو ذلك. فكذلك هذا الحديث من هذا القبيل، هو كل نوع يذكره ينبه به على ما كان من جنسه. فالقمص تنبيه على نوع من الثياب، والعمائم تنبيه على نوع من الثياب، وهكذا. لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويل ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد عليه فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين. ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورث. وللبخاري ولا تنتخب المرأة ولا تلبس القفازين. فيه مسائل، الأولى أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم فأجيب بما لا يلبس، لأن ما لا يلبس محصور. ولا تنتخب المرأة ولا تلبس قفازين، قرأته فيه مسائل، أنه وقع السؤال عما يلبس المحرم فأجيب هذا السائل بما لا يلبس، لأن ما لا يلبس محصور وما يلبس غيره محصور، والسؤال إنما يكون عن إيه؟ عن محصور لا عن غير محصور. إذ الإباحة هي الأصل، هذا معنى. وفيه تنبيه على أنه كان ينبغي وضع السؤال عما لا يلبس، كده واضح. وفيه دليل على أن المعتبر في الجواب ما يحصل منه المقصود كيف كان، ولو كان بتغيير أو زيادة، ولا تشترط الإيه؟ ولا تشترط المطابقة. يبقى يصح الجواز وإن لم يكن مطابقا للإيه؟ للسؤال، وإن لم يكن مطابقا للسؤال. وهذا يؤخذ أيضا من كتاب الله تبارك وتعالى، يسألون عن أشياء لا تنبغي، يعني يسألون في السؤال عن شيء معين لا يفيدهم فيجيبون في السؤال عن شيء إيه يفيدهم. يسألونك عن الأهلة، ما بناها تكون تامة ثم تنقص ثم تكبر ثم تنقص، السؤال عن هذا، عن كيفية هذا ولماذا يحصل وكيف يحصل لا يفيدكم، لكن الذي يفيدكم قل هي مواقيت للناس والحج. فإذا سأل السائل عن شيء لا يفيده يمكن أن تجيبه بإيه؟ بما يفيده. يبقى وهذا بيان لقول الشيخ أنه قد يصح الجواب وإن لم يطابق السؤال. ثانيا اتفقوا على المنع من لبس ما ذكر في الحديث، والفقهاء القياسيون. قياسيون قائسون. القائسون عندك؟ ماشي، هي عندي هكذا، ماشي نصلحها. القياسيون برضك مش بعيدة نسبة إلى الإيه؟ نسبة إلى القياس. والفقهاء القائسون هذه الكلمة تذكرني بموقف، يعني كان يوجد مشايخ كبيرة في كلية الشريعة، كان منهم دكتور اسمه دكتور القرمشاوي، هذا عمر لأكثر من 90، وحقيقة كان بحر علمي يعني. كان وأنا حضرت له محاضرة واحدة وأنا في سنة أولى كلية، كان لا يدرس إلا الدراسات العليا، وأنا حضرت في مع الدراسات العليا يعني. أصول فقه نعم، وكان يحفظ مختصر ابن الحاج في الأصول ومختصر ابن الحاج ومختصر خليل في الفقه المالكي، يحفظ هذا كالفاتحة وهذا كالفاتحة. وكان أنا حضرت له يعني، فكانت هذه الرأس تكاد تنفجر من المعلومات التي يقولها يعني، علم كبير جدا يعني. أنا لم أسمع مثل هذا الكلام في الأصول يعني. فأذكر كان في هو صحح عبارة في ابن الحاجب، هي مكتوبة القياس، فهو قال صححوها القائس، القياس صححوها الإيه؟ القائس. فقال له أحد الطلبة طب لماذا لنا نقيها كما هي ونجعلها القياس، عشان تأتي باسم الفاعل يعني نجعلها الإيه؟ القياس. فقال هذه لم ترد في اللغة، هي لم ترد القياس في اللغة، فهي صححوها الإيه؟ القائس يعني. قال الحافظ ابن حجر وكلام الشارح أوضح وكلام الشارح على أصل القياسيين النسبة إلى القياس. طيب على كل يعني هي تصح القائسون أو الإيه؟ أو القا أو القياسيون نسبة إلى إيه؟ أي القائلين بالقياس. والفقهاء القياسيون أو القائسون القائلون بالقياس عدوه إلى ما رأوه فيه معناه، عدوه إلى ما رأوه فيه معناه. فالعمائم والبرانس تعد إلى كل ما يغطي الرأس، يبقى هو بكل نوع من الثياب بكل مذكور نبه على نوع من الإيه؟ من الثياب. يبقى العمائم والبرانس تعد إلى إيه؟ إلى كل ما يغطي الرأس. مخيطا أو غيره، مخيط البرانس مخيطة والعمائم غيره مخيطة، يبقى كل ما يغطي الرأس من غير المخيط ملحق بالعمائم، وكل ما يغطي الرأس من المخيط ملحق بالإيه؟ بالبرانس. ولعل العمائم تنبه على ما يغطيها من غير المخيط، والبرانس تنبه على ما يغطيها من المخيط، فإنه قيل في البرانس أنها قلانص طوال كان يلبسها الزهاد. قلانص نحن نسميها بإيه؟ كيف تسميها؟ القلنصوة الطائية، القلنصوة الطويلة ماشي؟ نعم قلانص عامة. البرانس الآن تطلق على ما يلبسه المغاربة، المغاربة يعني هذا الشيء المتصل بالثوب ويغطي الرأس، هذا يقول له الإيه؟ مثل هذا يقول له إيه؟ البرنس. يبقى هو ما يغطي الرأس ومتصل بالإيه؟ بالثوب ماشي. وقد قيل في البرانس أنها قلانس طوال كان يلبسها الزهاد في الزمان الأول ماشي. والتنبيه بالقمص على تحريم المحيط بالبدن، القميص كالجلباب يحيط بالإيه؟ بالبدن، يبقى كل ما يحيط بالبدن يمنع منه المحرم. وما يساويه من المنسوج، الإحرام لا يكون محيطا بالبدن شيء. إيه؟ الإحرام سوي الرداء، الرداء الذي تلبسه كيف يكون محيطا؟ أنت تحيطه بالبدن. بس هذا وهذا مفصل، القميص مفصل على مفصل على البدن، لكن هذا ليس مفصل على البدن. والتنبيه بالقمص على تحريم المحيط بالبدن، ثوب مفصل على الايه؟ مفصل على البدن. وما يساويه من المنسوج، محيط ولا مخيط؟ محيط. انت عندك كيف هي؟ مخيط. بس المخيط بالبدن مش هتيجي. على كل هي المحيط بالبدن أظهر، بس أنا هنا لابد أن أنبه بس على شيء معين. القميص يحيط بالبدن، وهو من جنس الإيه؟ المخيط. آتي بالقماش وقطعه على مقاسك، ثم أخيطه من اليمين وأخيطه من الإيه؟ من اليسار، فتلبسه فيكون محيطا بالجسم. وما في معناه من المنسوج اللي هو تعرفون الصوف، الصوف ينسج بعضه مع بعض حتى يكون ايه؟ ثوبا، بس لم يدخل فيه المخيط، بمعنى انه قماش قطع وفصل، لا هو نسج واحاط بالايه؟ بالجسم. فالمنسوج والمخيط كلاهما نبه عليهما بماذا؟ بالقمص، نبه عليهما بالقمص. والتنبيه بالخفاف والقفازين، وهو ما كانت النساء تلبسه في أيديهن، وقيل إنه كان يحشى بقطن ويزرر بأزرار، فنبه بهما على كل ما يحيط بالعضو الخاص. وهو ما كانت النساء إيه؟ ما موصولة الأشياء التي كانت تلبسها النساء، مش هو يتكلم عن القفازين، القفازين وهو والقفازان هما، والقفاز هو ما كانت تلبسه النساء في أيديهن. أنا مقصود قديما كانت تلبس القفاز. نعم، المقصود بالنس والمخيط هنا الالتئام، الصوبين المقطعة تاني تلائم بين السواعين بالخياطة، صح؟ هذا المخيط. نعم. والمنسوج تضم الخيط إلى الخيط بحيث يصير في الآخر إيه؟ ثوبا. في إشكال في هذا؟ طيب القميص نبه على الثوب المحيط بالبدن، طب والخف نبه على ما يحيط بعضو خاص، القرنصوة تحيط بعضو خاص، الخف يحيط بعضو خاص، الخفاز يحيط بعضو ايه خاص، يبقى المحظور على المحرم هذه الانواع من الايه؟ من الثياب، ما يحيط بالبدن ككل، ما يحيط بعضو خاص، ما يحيط بالراس. ومنه السراويلات، ماشي، لإحاطتها بالإيه؟ بالوسط إحاطة المحيط، أو إحاطة المخيط. في مشكلة في هذا أيضا، السروال تلبسه فيحيط بإيه؟ يحيط بالوسط. نعم. السراويل اللي هي البنطلون محيط بوسط الإنسان وبرجله، فهو محيط لجزء من الإيه؟ من البدن. طيب سراويل مفردها سروال. ونبهت قبل هذا وقلت لك أن سراويل مفرد وليس بجمع. أنا نبهت على هذا قلت السراويل مفرد وليس إيه؟ ليس بجمع. ولذلك الشيخ لما جمعها قال جمعها على ماذا؟ لا سراويلات. يبقى سراويلات مفردها إيه؟ سراويل. والسراويل مفرد وليس بجمع. ماشي. في نهاية كتاب الحج سأسأل عن هذا أيضا تذكروه. الثالث إذا لم يجد نعلين لبس خفين مقطوعين من أسفل الكعبين وعند الحنابلة لا يقطعهما. وهذا الحديث يدل على خلاف ما قالوه لأن النبي قال إيه وليقطعهما أسفل من الكعبين. فإن الأمر بقطعها هنا مع إتلاف المالية يدل على خلاف ما قالوه. هذا برضك مثال جيد جدا. مثال جيد لماذا؟ الشيء الذي لو لم يرد الأمر به الشيء على فرض لو لم يرد الأمر به لكان حراما. فإذا ورد به الأمر دل على الوجوب. دي قاعدة. قطع الثوب قطع النعل إتلاف له. فلو لم يرد به الأمر لكان حراما لأنك تتلف المال. فإذا ورد به الأمر وجب دل على الوجوب. وهذه القاعدة ذكرها الشيخ الإسلام في التمهيد ومثل لها بمسألة الختان. الختان قطع جزء من أدمه قطع جزء من إيه. فلو لم يرد الأمر به لكان إيه قطع جزء من أدمه. فلما فإذا ورد به الأمر دل على الإيه دل على الوجوب. تفهم هذا الكلام؟ يبقى قطع النعلين واجب لأنه لو لم يرد به الأمر لكان حراما. فإذا ورد به الأمر دل الأمر على الإيه؟ على الوجوب. فإن الأمر بقطعها هنا مع إتلاف المالية يدل على خلاف ما قالوه. هذه القاعدة غير مدونة في كثير من الكتب يعني احرصوا عليها. الرابعة هو الحاصل يعني الحديث ورد من لم يجد النعلين فليلبس الايه الخفين. ورد هذا الحديث مطلقا بدون الامر بالقطع كده واضح. وورد مره مقيدا بالايه بالقطع. مذهب الجمهور انه يقطع النعلين من باب ايه من باب حمل المطلق على. قال في حديث من لم يجد النعلين فليلبس الخفين. وهذا الإطلاق يشمل ما لو قطعهما أو لم يقطعهما. وورد في الحديث بقيد القطع وليقطعهما أسفل من الإيه من الكعبين. فالقاعدة الأصولية تقضي بحمل المطلق على المقيد. الحاصل عند الحنابلة أنه تمسك بالإيه بالمطلق. وإما أن يدعوا النسخ في إيه في الحديث الذي ورد فيه القيد أو يدعون أنه مرجوح والعمل براجح أنه متعين. يعني أنا أقول أنبيهم على تصرف الحنابلة كيف يتصرفون. يقولون هو ورد مطلقا وورد مقيدا. فلعلهم يقولون المقيد منسوخ والناسخ له المطلق فأخذوا بالمطلق وحده. أو تعارضوا عندهم فقاموا بالترجيح فتركوا المقيد وعملوا بالإيه بالمطلق. لكن على كل تصرف غيرهم أقرب إلى الإذهان لأن النسخ على خلاف الأصل يحتاج إلى دليل. ولا تعارض بين مطلق ومقيد لأنه يمكن حمل المطلق على المقيد والجمع أولى من الترجيح. الرابع اللبس هنا عند الفقهاء هكذا اللبس هنا عند الفقهاء محمول على اللبس المعتاد. في كل شيء مما ذكر. كيف هذا؟ عادة القميص هو الجلباب، عادتي في القميص ماذا؟ أن أدخله في الرأس فيغطي البدن، وأدخل اليدين في الكمين، هذا هو المعتاد في لبس الإيه؟ القميص. طيب فلو ارتدى بالقميص، أخذ هذا الجلباب وجعله كالرداء وضعه على كتفه هكذا، واضح؟ يبقى هو هذا القميص في حكم الرداء، وهو الآن لم يلبس قميص. يبقى لبس القميص المعتاد هو أن إيه؟ أن تدخله من أسفله من الرأس، وتدخل اليدين في الإيه؟ في الكمين. طب إذا وضعته على كتفك وجعلته كهيئة الرداء، يبقى هو كالرداء. طيب نقرأ كده. قال اللبس ها هنا عند الفقهاء محمول على اللبس المعتاد في كل شيء مما ذكر، فلو ارتدى بالقميص لم يمنع منه. كيف ارتدى بالقميص؟ جعله ايه؟ جعله رداء ووضعه على كتفيه دون ان يدخل يديه في الايه؟ في الكمين، يبقى له حكم الرداء وهو لم يلبس قميص، بل لبس رداء، لأن اللبس المعتاد في القميص غير الارتدائي. واختلفوا في القباء. القباء اللي هو ما هو القباء؟ الشيء الذي يلبس فوق القميص. أحسن. لا هو تعرفون ال ما كيف نسميه؟ أنا أستحضر لك اسمه الآن. العباءة، العباءة التي تلبس فوق القميص يقال لها إيه؟ قباء. نعم. واختلفوا في القباء إذا لبس من غير إدخال اليدين في الكمين. مش العباءة هكذا تكون مفتوحة من الأمام، تكون مفتوحة من الأمام وتلبس فوق الجلباب فوق القميص، والشأن فيها أنك تدخل اليدين في الإيه؟ في الكمين، ويكون هذا في الأمام مفتوح. طيب هل يمكن للمحرم أن يضع هذا القباء على كتفيه دون أن يدخل يديه في الكمين؟ فقال الشيخ اختلفوا في ذلك، ومن أوجب الفدية جعل ذلك من المعتاد فيه أحيانا واكتفى في التحريم فيه بذلك. يبقى من قال ليس هذا هو اللبس المعتاد في القباء، وإنما اللبس المعتاد في القباء هو أن تدخل اليدين في الكمين، فإذا لم تدخل اليدين في الكمين فهذا في حكم من ارتدى بالثوب فلا يحرم، هذا وجهه. ومن قال العادة في القباء أن يلبس فتدخل اليدين في الكمين احيانا ولا تدخل اليدين في الكمين احيانا اخرى، فهذا من المعتاد في لبسه، يبقى انت لبست ايه؟ مخيطا، فيلزمك الفدية. الخامس، لفظ المحرم يتناول من احرم بالحج والعمرة معا، والاحرام ما يلبس المحرم من الثياب، يبقى تشمل ماذا؟ من احرم بالعمرة فهو محرم، ومن أحرم بحج فهو محرم، ومن أحرم بحج وعمرة معا قارنا فهو إيه؟ محرم. والإحرام الدخول في النسك والتشاغل بأعمالهما. الشيخ يعمل إيه دلوقتي؟ بيعرف الإحرام، ما هو الإحرام؟ الدخول في النسك والتشاغل بأعمال، الدخول في النسكين والتشاغل بأعمال النسكين. وقد كان شيخنا العلامة أبو محمد بن عبد السلام يستشكل معرفة حقيقة الإحرام. أنت لا تستشكل هذا، واضح. لكن ابن عبد السلام العز بن عبد السلام كان يستشكله جدا، واضح، ويبحث فيه كثيرا. وإذا قيل له إنه النية، الإحرام هو النية، اعترض عليه بأن النية شرط في الحج الذي الإحرام ركنه. النية شرط في الحج، والشرط متقدم، شرط في الحج الذي الإحرام ركنه، وشرط الشيء غيره، لأن شرط الشيء يكون مقدما عليه وليس داخلا في حقيقته، وركن الشيء جزءه وداخل في حقيقته. كده واضح؟ يبقى لما واحد فهم شوية بيقول للشيخ عبد الله السلام الإحرام سهل، الإحرام سهل، الإحرام هو النية، ماشي؟ فيقول له لا، الإحرام حاجة والنية حاجة تانية، الإحرام شرط في الحج والشرط غير داخل في حقيقة الحج، لكن الإحرام النية مشرط مقدم وليس داخل في حقيقة الحج. أما الركن، أما الإحرام فهو ركن، وركن الشيء جزء منه وداخل في حقيقته، إذن الإحرام ليس هو النية. طب فإن قيل له الإحرام هو التلبية، أن تقول لبيك اللهم بحج، لبيك اللهم لبيك، ويعترض على أنه التلبية بأنها ليست بركن والإحرام ركن، يبقى إذن الإحرام شيء آخر غير التلبية وغير الإيه، فما هو؟ ماشي؟ هذا أو ما قرب منه، وكان يحرم على تعيين فعل تتعلق به النية في الابتداء. هكذا الكلام مكتوب عندك؟ طب هنا في مشكلة، أنت تستشعر حقيقة الإحرام، طب كيف تحج؟ كيف كان يحج العز بن عبد السلام؟ ماشي؟ هو لا يعرف حقيقة الإحرام، لكن كيف يحرم، كيف يحج؟ قال وكان يحرم على تعيين فعل، وكان يحرم، يحرم ماشي، وكان معذره، انا عندي كتاب، وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النيه في الايه، في الابتداء. وكان يحوم على تعيين فعل تتعلق به النيه في الابتداء، يعني يدور هو هذا معنى يحوم، يعني يدور على، يعني طيب المعنى الذي يدور حوله ابن عبد السلام في تحديد ماهية وحقيقة الإحرام كأنه إيه، هو فعل تتعلق به الإيه، فعل تتعلق به النية، يبقى الإحرام هو فعل تتعلق به الإيه، النية. أصل هذه المادة محامة، أصل هذه المادة تستعمل في الطير، وأصل هذا أن الطيور كانت إذا خرجت الحيات والهوام كانت الطيور تأكلها، فإذا أكلتها أكلت هذه الأفاعي والثعابين، هذا السم كان يسري في جسم الطائر، فكان يجد منه حرارة شديدة، وبالفطرة التي فطر الله عليها الطيور كانت تعلم أنها إذا شربت من الماء هذا السم يسير أكثر في الجسم فيهلكها، فكانت لا تستطيع أن تشرب من الماء لأن شرب الماء يهلكها، وكانت عندها حرارة شديدة في بسبب السم، فكانت تدور حول الماء فوق الماء هكذا تتنسم رطوبة الماء فقط، ماشي، تتنسم رطوبة الماء حتى يخف هذا شدة حرارة السم، وفي الوقت نفسه إيه؟ لا يقتلها، ماشي. الثالث، المنع من الزعفران والورس. والورس وهو أي الورس نبات يكون باليمن يصبغ به، دليل على المنع من أنواع الطيب، وعداه القاء اللي بقى اللون ويكون اللحم عن الصفحة، أه الزعفران أحمر، نظن الورث فيه صفرة. ماشي. دليل على المنع من أنواع الطيب، لأن الزعفران له رائحة إيه؟ طيبة. وعداه القائسون ماشي. وعداه القياسيون أيهما ماشي أيهما. وعداه القياسيون إلى ما يساويه في المعنى من المطيبات. يبقى كل طيب في معنى الإيه؟ في معنى الزعفران. وما اختلفوا فيه فاختلافهم بناء على أنه من الطيب أم لا. كده واضح؟ يبقى هو كان هذا الحكم متفق عليه في جملته، وهو أن ما كان طيبا يمنع منه المحرم. ثم بعد ذلك نختلف في هذا الشيء بناء على هل هو طيب أم لا. السابع، نهي المرأة عن إيه؟ ماشي، التنقب أحسن. فنعيد التنقيب. أن أهل المرأة عن التنقب والقفازين يدل على أن حكم إحرام المرأة يتعلق بوجهها وكفيها. هو المقصود من الإحرام ابتداء هو أن يخرج الإنسان عن هيئته الإيه؟ المألوفة. فيخرج الرجل عن هيئته المألوفة بأن يلبس الإزار والرداء. ماشي. وتخرج المرأة عن هيئتها المألوفة بأنها الهيئة المألوفة للمرأة أن تستر وجهها ويديها، فتخرج عن الهيئة المألوفة في ستر الوجه والإيه والكفين. والسر في ذلك وفي تحريم المخيط وغيره مما ذكر والله أعلم مخالفة العادة والخروج عن المألوف لإشعار النفس بأمرين: أحدهما الخروج عن الدنيا، الخروج عن الدنيا، والتذكر للبس الأكفان عند لمع الإيه المخيط. والثاني تنبيه النفس على التلبس بهذه العبادة العظيمة بالخروج عن معتادها، وذلك موجب للإقبال عليها والمحافظة على قوانينها وأركانها وشروطها وآدابها. في إشكال في هذا الكلام؟ ماشي. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات: من لم يجد النعلين فليلبس خفين. هنا دليل الحنابلة يأتي هنا، فليلبس خفين ولم يقيده بماذا؟ بالقطع. ومن لم يجد إزارا فليلبس السراويل للمحرم. فيه مسألتان: إحداهما قد يستدل به من لا يشترط القطع في الخفين عند عدم النعلين إذا كان غير واجد للنعلين، فإنه مطلق بالنسبة إلى القطع وعدمه، فليلبس الخفين مقطوعين أو غيره مقطوعين. وحمل المطلق هنا على المقيد هناك جيد، وحمل المقيد هنا على المقيد جيد، لأن الحديث الذي قيد فيه القطع قد وردت فيه صيغة الأمر، وذلك دال على زائد على الصيغة المطلقة. فإن لم نعمل بها وأجزنا مطلق الخفين تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع، وذلك غير سائغ. وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في جانب الإباحة، فإن إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد، فإن أخذ بالزائد كان أولى، إذ لا معارضة بين إباحة المقيد وإباحة ما زاد عليه. وكذلك نقول في جانب النهي: لا يحمل المطلق فيه على المقيد، لما ذكرنا من أن المطلق دال على النهي، فما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه. وهذا ماشي ماشي لحد هنا. نقف. الشيخ هنا أتى بتحقيق جيد جدا، وهو جمع بين ثلاثة مسائل: حمل المطلق على المقيد في جانب الأمر، حمل المطلق والمقيد في جانب الإباحة، حمل المطلق والمقيد في جانب النهي. فقال: إذا ورد عن الشارع مطلق ومقيد، فإن كان في جانب الأمر حمل المطلق على المقيد، وإن كان في جانب الإباحة لم يحمل المطلق على المقيد، بل إيه؟ بل يترك المقيد، بل يعمل بالمؤيد بالمطلق. وكذلك في جانب النهي، إذا ورد مطلق ومقيد ورد في جانب النهي، يبقى يبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل على المقيد. كده واضح؟ يبقى لا يبقى المطلق على إطلاقه بل يحمل على المقيد إذا ورد المطلق والمقيد في جانب الأمر، يبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل على المقيد إذا ورد في جانب الإباحة أو ورد في جانب النهي. ومرد هذه المسائل الثلاثة إلى شيء واحد، يعني الذي جعله يقول بالحمل في سورة الأمر هو نفس المعنى الذي جعله يقول بعدم الحمل في سورة الإباحة وسورة النهي. ما هو هذا المعنى؟ استنبطوه أنتم. هو معنى واحد ترجع إليه المعنى المسائل الثلاثة. هو أن الأول إجهال لا، الوفاء بمدلول الصيغة، الوفاء بمدلول الصيغة، هذا هو المعنى الذي حمله على القول بالإطلاق بحمل المطلق على المقيد في السورة الأولى وبعدم الحمل في السورة الثانية والثالثة، الوفاء بمدلول الصيغة. أشرح هذا؟ اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة. أنا قلت ما هو المعنى الذي ترجع إليه المعنى الثلاثة؟ الوفاء بمدلول، الوفاء بمدلول الصيغة. الاعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة. قال لي والله إذا حملت المطلق على المقيد في هذه الصورة سيحدث عندي هذا المعنى الذي قلته الآن، وهو الوفاء بمدلول الصيغة. إذا قال لي اعتق رقبة مؤمنة فاعتقت رقبة مؤمنة، أقول امتثلت الأمر الذي فيه اعتق رقبة مؤمنة، وفي الوقت نفسه مطلق الرقبة تحقق الرقبة المؤمنة، يبقى كده أنا حصل وفاء بمقتضى الصيغتين. مطلق الرقبة هذا المعنى متحقق في الرقبة المؤمنة، يبقى إذا عملت بالمقيد فقد وفيت بالإيه؟ بالمطلق من غير عكس. طب لو أعتقت رقبة مطلق رقبة فأعتقت الكافرة ليس فيها وفاء بإيه؟ بإعتق رقبة مؤمنة. كده واضح؟ يبقى العمل بالمقيد عمل بإيه؟ بالمقيد، وعمل بالإيه؟ بالمطلق، وفيه وفاء بالصيغتين، وفيه وفاء بالإيه؟ بالصيغتين. لكن من عمل بالمطلق ولم يعمل قد لا يعمل بالمقيد، من أعتق الكافرة نقول لأن المؤمنة هي المقصودة وأنت لم تأتي بالإيه؟ فمن عمل بالمطلق لم يوفي بالمقيد، لكن من عمل بالمقيد وفى بالإيه؟ بالمطلق. هذا مفهوم؟ طيب، هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية اللي هي مسألة الإيه؟ الإباحة. كل سمكة، كل سمكة مشوية، كده واضح؟ كل سمكة، كل سمكة، وأنا بأس بمثال كل سمكة، كل سمكة مشوية. هنا الشيخ يقول لا يحمل، وجعلنا كل هذه ليست الوجوب للإباحة. هنا نقول العمل بالمطلق عمل بالمقيد عكس الصورة السابقة، والعمل بالمقيد فقط يلزم عليه الإخلال بالإطلاق عكس الصورة السابقة. لو قلت لك أنا أذنت لك في أكل السمك، كل سمكة، أذنت لك في أكل السمك المشوي، كل سمكة مشوية، لو حملت المطلق على المقيد يبقى لا يجوز إلا أكل السمك المشوي فقط، مع أن غير المشوي أذن فيه بقولك إيه؟ كل سمكة. كده واضح؟ وحملناها على الإباحة. إذن لو أكل يبقى دلوقتي العمل بالمطلق أكلت سمكة، أكلت إيه؟ أكلت سمكا، يبقى حمل المطلق على المقيد يخل باللفظ الذي دل على إباحة المطلق. حمل المطلق على المقيد في هذه الصورة يخل باللفظ الذي دل على الإطلاق إباحة السمك المشوي وغير إيه؟ المشوي. يبقى الوفاء بصيغة الإطلاق، الوفاء بصيغة الإطلاق جعلني لا أحمل المطلق على المقيد. طيب في سورة النهي، في سورة النهي قال لي لا تعتق عبدا مكاتبا، معذرته المثال اللي موجود في جمع الجوامع، لا تعتق مكاتبا هذا مطلق، لا تعتق مكاتبا كافرا هذا ايه؟ مقيد. مقصود الشارع في هذا الخطاب ان يمنعك من اعتاق المكاتب على اي ايه؟ على اي وجه. فلا المكاتب المسلم ولا المكاتب الكافر. فلو حملت المطلق على المقيد هذا اخلال بصيغه الايه؟ بصيغه المطلق. مقصودي انا ان امنعك من اعتاق المكاتب. فقلت لك مره لا تعتق مكاتبا، ومره قلت لك لا تعتق مكاتبا كافرا. فلو حملت المطلق على المقيد حصل اخلال بايه؟ اخلال بالمطلق. وانا مقصودي ان امنعك من اعتاق المكاتب اصلا كده واضح. يبقى الشيخ قال لك من اجل الوفاء بما دلت عليه الصيغه نحن نحمل المطلق على المقيد في جانب الامر، ولا نحمل المطلق على المقيد في جانب الاباحه، ولا نحمل المطلق على المقيد في جانب النهي. وتصور هذا الكلام. طيب هذا ما يعني كده شرحنا كلام الشيخ، وهنرجع نقراه مره ثانيه بس يكون فهمنا. يعني المسألة الثانية اللي هي مسألة حمل المطلق على المقيد في جانب النهي، الشيخ يقول لك المطلق على المقيد، المطلق لا يحمل على المقيد في جانب النهي. وإذا قال لك في الحديث ولا في حديث الاستنجاء ولا يمسكن ذكره بيمينه، أخذناها هذه قبل ذلك، ولا يمسكن ذكره بيمينه وهو يبول، مش هنا مطلق ومقيد؟ لا يمسكن بذكره ولا يمسكن أحدكم إيه؟ ذكره، ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه هذا مطلق، ولا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول. يبقى لو حملنا المطلق على المقيد نخصص النهي لحل إيه؟ البول، ماشي؟ مع أن المقصود هو ألا يكون هناك إمساك للذكر باليمين سواء في حال البول أو في غير حال البول. يبقى في سورة النهي لا يحمل المطلق على المقيد كده واضح. وأظن الشيخ ذكر هذا المبحث أيضا في شرح هذا الحديث في الطهارة. الحاصل عندي كالآتي، إن مسألة حمل المطلق على المقيد في جانب النهي مسألة خلافية، الشيخ ذهب فيها هذا المذهب، لكن غيره يقول المطلق يحمل على المقيد في جانب النهي، بس بناء على ماذا؟ بناء على القول بحجية مفهوم المخالفة. إذا كان القيد المذكور قيد يعتبر مفهوم، أنا أقول المفهوم أضعف من الهجة. ما هو طيب أجيب عن هذا السؤال. أنت قلت لي اعتق رقابة، اعتق مكاتبا كافرا. كافرا هذه مش ده قيد، وهو من قبيل الإيه؟ من قبيل الصفة. وأنت تقول مفهوم الصفة، مفهوم المخالفة إذا كان مفهوم صفة حجة. يبقى اعتق عبدا مكاتبا مفهومها المخالف، معذرة، اعتق مكاتبا كافرا مفهومها المخالف، لا تعتق مؤمنا، أو خليها أحسن، اعتق مكاتبا إيه؟ مؤمنا. يبقى لا تعتق إيه؟ مكاتبا كافرا. إذا كنت تقول بحجية مفهوم الصفة يبقى لا تعتق مكاتبا كافرا، أخصص بها لا تعتق إيه؟ مكاتبا. ماشي؟ نسمع الصبور أحسن ولا مفهومة؟ لو قلت اعتق مكاتبا، اعتق مكاتبا مؤمنا، تأخذ الثانية اعتق مكاتبا مؤمنا، نعم نأخذ مفهوم الصفة وهو مفهوم الخلافة، أي لا تعتق مكاتبا كافرا، لا تعتق مكاتبا كافرا، أقيد بها اعتق مكاتبا. يعني اعتق مكاتبا لا يكون كافرا، اعتق مكاتبا لا يكون كافرا. ماشي. يبقى يقول ايه؟ فقائل المفهوم خصصه، فقائل المفهوم خصصه. يبقى من يقول بمفهوم المخالفة أخذ مفهوم المخالفة وخصص به الايه؟ المطلق. كده واضح؟ وهي من العموم. كده وضحت؟ شهر بسورة سابقة من ساتير كل سما كان مشويا في وجه الإخلال له. لو كنت لك يعني دعك من صيغة كل أنا يعني يأتي فيها الأمر، أبحث لك السمك، أبحث لك السمك المشوي. هنا مثال الإباحة يكون واضح. أبحث لك السمك، أبحث لك السمكة المشوية. لو حملت المطلق على المقيد يبقى بعض السمك الذي أبحته لك يبقى لو حملت السمك أبحث السمك، أبحث لك السمك، أبحث لك السمك المشوية. لو حملت المطلق على المقيد يبقى غير المشوي غير مباح، وهذا ليس فيه وفاء بالصيغة التي فيها أبحث لك السمك. ماشي. أنا شعرت بهذا لأن لما قلت لك كل بس كل نحو تعالى الإباحة يعني، فكل صيغة تفعل يأتي فيها معنى الإيه؟ معنى الأمر. لكن هي كده الآن وضعنا ظهر. طيب يبقى أنت استفدت في إيه؟ إن حاصل المسائل الثلاثة والمسألة الرابعة التي ستأتي، هذه المسائل الثلاثة والمسألة الرابعة التي ستأتي، الشيخ ابن دقيق العيد ينطلق فيها من مبدأ واحد وهو الوفاء بما دل عليه دلت عليه الصيغة، الوفاء بما دلت عليه الصيغة. طيب احنا شرحنا، نحاول نقرأ كلام الشيخ مرة أخرى ونقرأ عليه المعاني. قال الشيخ وحمل المطلق على المقيد هنا جيد. لماذا؟ لأنه مطلق ومقيد في جانب الأمر، لأن الحديث الذي قيد فيه القطع قد وردت فيه صيغة الأمر، يبقى في جانب الأمر، وذلك زائد على الصيغة المطلقة، لأن هو أمرك بلبس ماذا؟ خفين مقطوعين، وذلك زائد على الصيغة المطلقة التي أمرك فيها بلبس إيه؟ خفين. فإن لم نعمل بها تعود على ماذا؟ على تعود على تلك الزيادة اللي هي زيادة القطع. فإن لم نعمل بها أي بزيادة القطع وأجدنا مطلق الخفين، حتى ولو كان من غير قطع، تركنا ما دل عليه الأمر بالقطع، فلم يكن هناك وفاء بالصيغة التي فيها وليقطعهما أسفل من الكعبين. ظهر المعنى؟ وذلك غير سائغ أن تخل بمقتضى ومدلول الصيغة. وهذا بخلاف ما لو كان المطلق والمقيد في جانب الإباحة، أبحث لك السمكة، أبحث لك السمكة المشوية، فإن إباحة المطلق حينئذ تقتضي زيادة على ما دل عليه إباحة المقيد. فإن أخذنا بالزائد كان أولى، أخذنا بالزائد اللي هو إيه؟ السمك المشوي وغيره المشوي، وغير الايه اللي هو المطلق، اذ لا معارضة بين إباحة المقيد اللي هو السمك المشوي وإباحة ما زاد عليه اللي هو غير الايه المشوي. كده واضح. وكذلك نقول، ولا شرحت لك مولانا لما قلت لك ايه، لو اجزت السمك المشوي دون غيره تكون قد اخللت بمدلول الصيغة التي هي أبحث لك السمكة. ماشي. وكذلك نقول في جانب النهي، لو قلت لا يمسكن ذكره بيمينه فقط في حال البول تكون قد أخللت بماذا؟ بعموم الحالات المنهي عن إمساك الذكر فيها باليمين، المأخوذ من قوله لا يمسكن أحدكم ذكره بإيه؟ بيمينه. لا يحمل المطلق فيه على المقيد لما ذكرنا من أن المطلق دال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه. تفهم هذا؟ الحديث الثاني دل على النهي عن الإمساك إمساك الذكر باليمين في حال البول، وهذا لا يعارضه النهي عن إمساك الذكر باليمين في حال البول وفي غير حال البول. المنع منه في حال البول لا يعارض المنع منه في حال أخرى، صح كده ولا لا؟ المنع منه في حال البول لا يقتضي المنع منه أو لا يعارض المنع منه في إيه؟ في حال أخرى. إذا ادعينا أنه المطلق في جانب الأمر إيه؟ إذا ادعينا أنه المطلق في جانب الأمر أن يمكن للحنابلة أن يقولوا أن ذكر الأفراد العموم لا يخصص فقد ذكر نبي. أحسنت، بس هذا الجواب كيف تجيب عنه أنت؟ في قاعدة أخرى أن ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص. ومثلناه أن نجح الطلاب ونجح زيد، هذا لا يجعلك أن تحمل لفظ الطلاب على لفظ زيد. ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص، هو محل إعمال هذه القاعدة ما لو كان المذكور لقبا، ما لو كان المذكور نجح الطلاب ونجح زيد، لكن لو كان المذكور وصفا يبقى يحمل المطلق على، يبقى في قاعدة عندي تقول إذا ورد المطلق والمقيد وكان في جانب الأمر حمل المطلق على المقيد. فلو قال لك اعتق رقبة مؤمنة يحمل المطلق على المقيد، فأنت تقول في قاعدة أخرى تقول ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص، وذكر الرقبة المؤمنة فرد من أفراد الرقبة فيقتضي التخصيص بأن أحمل مطلق الرقبة على الرقبة المؤمنة. فأقول لا، هنا قاعدتين كل واحدة منهما لها مجال غير مجال الأخرى. ذكر فرد من أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص، هذا إذا كان المذكور لقب اسم علم ماشي، لكن لو كان المذكور وصف يبقى نطبق قاعدة المطلق على المقيد. عرفتم الفرق بين القاعدتين؟ ذكرنا من أن المطلق الدال على النهي فيما زاد على صورة المقيد من غير معارض فيه. طيب كده احنا فهمنا القصة دي، بس احنا من خالف الشيخ في هذا الاختيار؟ قال بل وجد المعارض. ما هو المعارض؟ مفهوم الوصف. لما قلت لي اعتق مكاتبا مؤمنا، اعتق مكاتبا مؤمنا منطقها لا يعارض لكن مفهومها يعارض، إذ مفهومها لا تعتق مكاتبا كافرا، هذا يعارض الإطلاق في اعتق لا تعتق مكاتبا. كده واضح؟ وهذا يتوجه الشيخ ما شاء الله عنده دقة عظيمة جدا. استصحب معي القواعد الثلاثة: حمل المطلق على المقيد في جانب الأمر، بقاء المطلق على إطلاقه ولا يحمل على المقيد في جانب الإباحة، يبقى المطلق على إطلاقه ولا يحمل على المقيد في جانب النهي. هذه القواعد الثلاثة مضبوطة بهذا الضابط. قال وهذا يتوجه إذا كان الحديث مثلا إذا كان الحديثان مثلا مختلفين باختلاف مخرجهما. هنا يتأثر قول نحمل المطلق على المقيد أو لا نحمل المطلق على المقيد، إنهما يكونوا إيه؟ حديثين، ليس حديثا وإيه؟ واحدا، حديثين مختلفين باختلاف مخرجهما. هذا الحديث يروي عبد الله بن عباس، وهذا الحديث يروي عبد الله بن عمر، وهذا كان قبل الإحرام، قبل إحرام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا بعد إحرام النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى حديثين ورد كل منهما في موقف غير الموقف الايه الاخر. مخرجهما المخرج اللي هو الراوي. اما اذا كان المخرج للحديث واحدا ووقع اختلاف على ما انتهت اليه الروايات، فها هنا نقول ان الاتي بالقيد حفظ ما لم يحفظه المطلق. ماشي، من ذلك الشيخ، فكأن الشيخ لم ينطق به إلا مقيداً. فيتقيد من هذا الوجه. وتصور هذا الكلام، يبقى لو هو حديث واحد، لو هو حديث واحد لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، فبعض الرواة أسقط كلمة وهو يبول وبعضهم ذكرها، هنا لا تستطيع أن تقول المطلق لا يفعل على المقيد في جانب النهي. لماذا؟ لأنه حديث واحد حفظه كله البعض ونسي منه أو أسقط منه الراوي الآخر بعض الحديث، حينئذ يتعين علينا أن إيه؟ أن نضم الزائد في حديث إلى الناقص في الحديث الآخر، لأنه حديث إيه؟ واحد. وحتى لا تقول نحمل المطلق على المقيد، يجوز أن تطلق هذا باعتبار، لكن هو أصلا ليس هناك مطلق ولا لا يوجد إلا المقيد فقط. النبي لم يتكلم إلا بالمقيد فقط، والحاصل أنك أسقطت كلمة من الحديث. يبقى لو جاءت تطلق اللفظ المطلق والمقيد باعتبار ظاهر الكلام هذا جائز، لكن التحقيق أنه ليس إلا المقيد، ليس إلا المقيد. والنبي ما تكلم بالمطلق، إنما تكلم بالمقيد فقط، وأنت في روايتك أسقطت القيد. كده واضح الكلام ده؟ وهذا الذي ذكرناه من الإطلاق والتقييد مبني على ما يقوله بعض المتأخرين يقصد الطرف، من أن العام في الذوات مطلق في الإيه؟ في الأحوال، من أن العام في الذوات مطلق في الأحوال لا يقتضي العموم. أما على مثل ما نختاره في مثل هذا العموم في الأحوال تبع العموم في الذوات فهو من باب العام والخاص. خلي بالك من شيء، ممكن أشرح على السبورة سريعا. عندما قلت لك لا تعتق مكتبا، ماشي، وقلت لك لا تعتق مكتبا كافرا، ماشي، هذه أخذناها في درس اسمه إيه؟ حمل المطلق على المقيد، وقلنا هذا مطلق وهذا إيه؟ مقيد، صح كده؟ نعم، نحن ندرس ابتداءً في باب المطلق والمقيد، لكن في حقيقة أمرنا هي من باب العموم والخصوص، لأن النكرة في سياق النفي والنهي تعم. كده واضح؟ يبقى هل ولذلك الشيخ حتى في جمع الجوامع بعد ما ذكر مسألة المطلق والمقيد قال وهي عام وخاص، هذا المطلق مطلق لكنه لما وقع في سياق النهي صار عاما، وهذا أيضا هذا المقيد نكرة وقع في سياق النهي، كده واضح؟ فيكون عاما، لكن دائرة العموم هنا أوسع من دائرة العموم هنا، كلام واضح؟ فقال لك نحن في هذه المسألة عبرنا بالإطلاق، وصواب المسألة أن نعبر فيها بالإيه؟ بالعموم والخصوص، ماشي؟ طب الشيخ هنا تعرض لمسألة مسألة العموم في الأحوال والعموم في الذوات ومذهب القرافي في هذه المسألة ومذهب الشيخ في هذه المسألة، فيها تفصيل شوية إن شاء الله ممكن نوضحه في الإيه؟ في المحاضرة القادمة. يبقى هنقف فين؟ وهذا الذي ذكرناه في الإطلاق والتقييد مبني على ما يقوله بعض المتأخرين، نقف هنا إن شاء الله.